هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يعترف إبراهيم عبد القادر المازني بأستاذية عبد الرحمن شكري له وثقه وتقدمه حين يقول: كنا طالبين في مدرسة المعلمين العليا، وكانت صلتي به وثيقة. كان كل منا يخلط صاحبه بنفسه، ولكني لم أكن يومئذ إلا مبتدئا، على حين كان هو قد انتهى إلى مذهب معين في الأدب ورأي حاسم فيما ينبغي أن يكون عليه. ومن اللؤم الذي أتجافى بنفسي عنه أن أنكر أنه أول من أخذ بيدي وسدد خطايا ودلني على المحجة الواضحة، وأنني لولا عونه المستمر لكان الأرجح أن أظل أتخبط أعواما أخرى، ولكان من المحتمل جدا أن أضل طريق الهدى. وقبل أن يرحل المازني بعامين كتب عن شكري يقول: توثقت الصلة بيني وبين شكري، فصار أستاذي وهو زميلي، وكان لي قدر يسير من الاطلاع على الأدب العربي، ولكن كان ينقصني التوجيه، فتولاه شكري فعكفت على الدرس. وبفضل شكري عرفت عبد الحميد بدوي والسباعي، ثم عرفت العقاد عن طريق آخر وعرفته بشكري. قصرنا ثالوثا، العقاد وشكري والعبد لله، وهكذا صرت أديبا وقررت أن أكون شاعرا وناقدا. ويقدم شكري صورة بقلمه لنفسه فيقول تحت عنوان الشاعر البابلي المجهول: يا غريب الدار عن وطني، ناظرا في غابر الزمن، هل سمعت اسمي وما نقل الركب عن شعري وعن فطني؟ أنكت الأطلال عل بها أثرا قد خط في الدمن، قد وصفت الحسن أجمعه، لم أدع في الكون من حسني، وبحثت النفس قاطبة لم يفتني أيما شجني ولكم ألجمت مضطغنا عائبا قولي من الإحن. سهر الأقوام واختصموا في من راض ومضطغن كل ما قد صاغه عرب أو من الإفرنج ذو لسن. صغته من قبلهم فعفى وكأن الأمر لم يكن. لم يعش بالصيت شاعرهم عمر صيت كان لي وفني. دول أودت بها غير ورد اسمي بعد لم يحني. لم أدع معنا لذي أدب عالق بالشعر مرتهني. فاستباح الدهر من أدبي ما استباح الدهر من وطني. ثم يقول عبد الرحمن شكري في قصيدته عن نفسه التي سماها الشاعر البابلي المجهول: بابل الأملاك ما عمرت مثلها في سائر المدن. درست من بعد ما لبثت حقبا مشهورة السنن. بعدما كانت خمائلها فتنة تربو على الفتن. بعدما دان الزمان لها فكأن الدهر لم يدن. واستوى في الترب ذو لسن وذو الإعياء واللكن. لم توجدني وادعا في اللحد والكفن بعد آلاف وسل عن صولة المحن. لا ترى اسما كنت تكبره سل عن الأوطان والسكن. يا غريب الدار عن وطن باحثا في دارس المدن. هل سمعت اسمي وما نقل الركب عن شعري وعن خطاني. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع شاعر عبد الرحمن شكري إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.